والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة الدرح، فعلا هذا المجلس مجلس الثالث من سلسلة دروس شرح الطحاوية أو التعليقات السلفية على العقيدة الطحاوية. أول مجلس الثاني لما يشريط الدين اذكرين أن القرآن كلام الله، قرآن يلا هزركنا من آمينه، منه بدأ بلا كيفية قولا، جبريل كمكين ددم يلا كفن بداية ددم كيفية ماله يلي الشه تجينا هزردهم أكي نحنك يلي زردهم ياكو الشه يلا هزركنا من آمينه، يا من واجب كن إسلام تتعي. وأنزله على رسوله وحيا، رسول الليل وحيا كن اللسن، يعني لوح المحفوظ كمكين تجد القرآن يميتم، يعني لوح المحفوظ كمكين ولا جبريل أما أجينا الشهوة كباهم مكين ولا جبريل نفس الدرب وخلق مكين، إنما يلا هزلو بني يلا مباشرة يوبي اللسيف محمد اللي سما يلا يوبيه ينزلو. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، مؤمنين مهم حقيقة يصدقين مجاز كاول من كام النونيك، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة حقيقة يلا هزلو بني ليس بمخلوق ككلام البرية. قرآن لي يلا هزلو يكسر لمخلوق توصل ككلام البرية، أي كلام الخلق، مخلوق زيدي يكين كو مخلوق تكين، طبعا مخلوق زيدي من مخلوق تكين، لكن القرآن خالق زيدي يكين مثبته مخلوق تكين عليه. فمن سمعه يسوس قرآن يبتي فزعم أنه كلام البشر، أو زيدي بشر تزيدي كني عليه، أو جبريل كني أو لوح المحفوظ كني باهن كي جبريل يلا هو يبين مكين يرحتي، أو هواك في النباه ميتي، أو يلي سما جبريل الدكا على أما قرآن، يعني معاني قرآن يا جبريل الدكا لغها مكيوك يميتيتي، فقد كفر يذكرتك، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، يلي كاعي بشياكه كايه الددي أنا سقر الدكا عيدك النياك، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، سقر الدكا عيدك النكي تتيا، فهنا العقيدة لتيا. فلما وعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، يتيا سقر هي وعدي أنا ربي، فقرآنك قول البشر، بشر تذلو في النير حتيا سقر جهنم هنا، جهنم هنا جهنم لا تبقي ولا تذر، لو واحد للبشر هي أنا ربي، كما قال يدرجت ميتو وليد الوليد بن المغيرة إذن المعتزلة جبريل كباهي أو جبريل هواء كباهي أو لوح المحفوظ كباهي أو معاني كيا حقيقة حروف مكينكا صوت مكينكا لفظ مكينكا يا مري ما عندهم فرق تو وليد بن المغيرة كان كافر تو كثنا فرق منكم ملونية إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد لم يدعي الإسلام وليد عديله بشر تزوله في النير وتفي عن إسلام الناس دعيته يا عبد فدعوة الإسلام لا تكفي فلذلك أما تيع ربي سقر يوعدينا علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر كنا من يرقها بشر يخلقين ربه قوله بشر في قول مكين بشر في مرحمة انت قرآن ولا يشبه قول البشر ولا بشر في ذو مجدا كما نصف ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ايوه ومن بمعنى اي من شبه الله بمعنى من معاني البشر يلا اي بشر ادتنا معاني قولي معنى اللي يوصفن كل يكفر حيو معنى اسم مكين يعني او لفظ مكين كي حقيقه يعني يلا مخلوق في صفات قولي صفات دي يشبهنكو يكفر يعني أن هذا يلا جنين قصتي أنا يعني تنقيص من الله سبحانه وتعالى ومن أبصر هذا اعتبر ومن أبصر هذا تكيت إمي لي نتي تيم إمي لتي يعتبر إبراء ليا لأنه في فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق مجعد ديك ينكو تشتركة ما كان إيكا نجعل دي تشتري كصفات الخالق كصفات المخلوق ولكن حقيقة دي تتجد لما ليه فكذلك ذري فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر بشر تدرو كي الله يدرو يمكن تتجد ملوني ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر ولا تشابه بين بصر الله وبصر البشر ولا تشابه بين علم الله وعلم البشر وكذلك بين مشيئة الله ومشيئة البشر صفات الله يعني وصفات المخلوق فرق كبير بعيد الداني فمن لم يفرق بينهما صار كافرا تيمي فلو تالنكو تيمي في التجدس التي لا يكفر وعن مثل قول الكفار زجر يعني فمن علم هذا أبصر وتأمل وتدبر هذا يعني يعتبره ويفهمه فرق قد تنم وكفار أولاه الجدين قولاكو انزجر يعني مرحة أرحى يعني انزجر يبتعيد أهل الاعتزال أهل الكفر أهل الضلال هي مرحوكو يعني بعيد يبكر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر يعني ربي أي تيقن أن الله ليس كالبشر ليس كمثله شيء هو السميع البصير والرؤية حق لأهل الجنة لكن ذي الديمة أنا وقتي قال لي ذي الديمة مخلوق ذي الديمة لكن ذي مخلوق ذي مخلوق تو تختار لنجيني نواقص يعني يختلف يلا ذي كاتب عليه تختار لنجيني مخلوق تدري مخلوقته يلا يدري مخلوقته مخلوق نعم والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الحافظ ابن القيم بالنسبة قرآن كثير في نوريته وكذلك القرآن عين كلامه مسموع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان تزيين رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان رحمه الله ابن القيم قرآن عين كلام الله مسموع منه كاف في نجبر اليوم الحقيقة شر هو قول ربي كله لا بعضه ذر مثلا يعني لفظ جنيتي قال معنى لا لفظا ومعنى ما هما خلقان دو كل قمة مخلوق ثم جنيت مخلوق تنكر يكفر يعني في قرآنك تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان ترمز من الحرفات من عامله رحمه الله. والرؤية حق لأهل الجنة، أهل الجنة رؤية حق جني الله يبين لله من اعتقد. لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم. جاء إنكم أبو أهل الجنة يعني يلا يا بلي بغير أحاطة مياه الجنة ولا كيفية فجنة يا جن كيفية هنا. هذا أيضا يجب الإيمان. أنكرت معتزلة تابعهم من أهل الضلال يلا يرجع الإنسان، لكن أهل السنة جاءت أحاديث يرون المؤمنين ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صحوا ليس دونهما سحاب. ففي يعني وقت عرض الليل ألقى عيرها بنيته، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكره أحد سوى المعتزلة. يعني شرح الآن كما نطق به كتاب ربنا وجوه كما نطق به كتاب ربنا لربه كتاب أتى ينطقي ليك أتى بالدينية ليك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية أن الرؤيا حق لأهل الجنة، أهل الجنة جنوّر يلا تبلو الإمكياس وربهم وتعايا ليس بالليل. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة مشرقة من النظرة إلى البهاء والحسن في الشام مؤمنين وجوهها للجنة إلى ربها ناظرة. الشرب بالدليل والإحتاج داخل الشرب بالدليل المعاينة بالأبصار من ناظرة. يقول مثلا تقول نظرت إلى كذا أي أبصرت يعني قبلت ترحو تقين ليسير، فالنظر له استعمالات لي أدو استعمال لي مثلا تذكر أنا النظر منكم. إذا عدي بإلى كما إلى يعني كه يعني يتعدينك أخي معنى اللي كما نظر اللي إلى يعني تعدي أجلت إلى تبتش تبشى إلى يعني كد تميتنك، فمعناه المعاينة بالأبصار لو من تهت بلينك. الشاهد يكون تهم لينك أفلا ينظرون، فلا ينظرون الإبل وإنه أفلا ينظرون إلى الإبل تعدى بإلى إلى كت الله بالشيخ كما نظر اللي معناها حقيقة لما انتهت بلحاجة. هذه اللغة من فوائد اللغة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال مئة بلينيسة قالت تقول حد معنا فقال مئة بلينيسة قلنا يقول لك مئة بلينيسة. وإلى السماء إلى كذلك من كيف رجعت، وإلى الجبال وإلى الأرض هكذا أي ألم ينظروا بأبصارهم من سنة مئة بلينيسة نفسه. طيب وهنا هكذا تشاهد الدليل هنا أي إلى دمين إلى ربها ناظرة معدات إلى سميتهم. وإذا عدي النظر بنفسه بدون واسطة هن مكيها يميتة إلى أكثر الدميتويتة إلى الدميتويتنكو ولتفسير إنها نفهم ولتفسير معناه التوقف والانتظار. كذا معتزلة إلى ربها ناظرة يعني كهات يعني إلى ربها منتظرة يعني إلى حكم ربها شرب تفسير إليه شرب الحكم مش عارف. لا انتظاركم من النظركم بالنسبة إلى ربنا ناظرة، لكن إذا عدي النظر بنفسه الشيء مكينها ينتبه واسط أمله كما نظر اللكوث بشا فمعناه التوقف والانتظار. الشاهد قوله تعالى يوم يقول المؤمنون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا اوال شو انظروا الينا من نوني الى الدمي تاني قبل انظرونا اي انتظرونا هنا يستبدر اكيا لو قول انت مكنا يعني ما قولوا ما كنت من تنكر من الانتظار من الانتظار داوي انت نستبدر انواع بلا منافقين يسون يلبون يوم القيامة مؤمنين كفرين انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا اي انتظرونا من اجل ان نستضيع من تماس النور لدكم ولد لندو داو نهي انت ان المنافقين والعياذ بالله انطفئ نورهم والعياذ بالله نورهما في تمام فيبقون في ظلمة انوس تمام قولا مولا فنفن الله يتينين من ثبت كفار كمؤمنين فنا نستبر أنت كيان إذا رجعوا وراءكم فانتمسوا نورا نكارا المؤمنين لل كما الدنيا لمنافقك قال لك عن عسى عينينك هكاتين إلى عينينك لعن تاكين رقب عليك يقب أيضا ترجعوا وراءكم فانتمسوا أمل اللي وقشين أنت فضرب بينهم باب كان الدم يسرى خلاص حاجة كبيرة كحاجة خلاص تتجل لك يعطنه في الرحمة ظاهره من قبله العذاب مؤمنين قبوك للرحمة جنات نعم وقبوك للعذاب فرد سورة كحاجة خلاص طيب وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم هل ينظرون إلى الدمام وتفضل يعني ينتظرون حتى من يتقبلون أي من يصبرين أنت مخالفين أنت مجرمين يلا هم موتوا بس يصبرين أن دفنات معاصي يعني يتمرين منه طيب وإذا عدي النظر بفي ما تحس حاله ولوقت إلى له يميتنه نظر ولوقت الشرف يتعدى واسطة مهن لما ميته طالما مثالا لك أنك أحيانا في يعني كده سميه إلى نمكم متعدد هنا يعني عانا كل واحد دو إله يميتن إله يميتن متعدد بإله إذا عد يميتن وإذا بدون إله بدون في بدون واسطة عملية يميتنكم انتظار جي. تعدي يكينكو بإله أما تعدي لإله يكينكو إله يعني كه يكينكو نظر ما بروه إني بس حقيقة طيب فيه يعني كتم يتجد تفصل يعني تبارك ما بروه مكين نفسه لكن معنى هي كنما لفظة ما تيك إني نظر كن من الدليل يعني لكن كدو تا أدوات كن نسقير يعني فيه يكينكو كما قال تعالى أولم ينظروا إلى ما إنك تشوف أولم ينظروا إلى ملكوت ميت لا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض في شوف تعدى بشيء هذا حقيقة نظر ما في الله المقصود هنا التفكر في مخلوقات الله العلوية والسفلية ممكن يبليني الدرب للنعون جلساتنا مئة في كلمة ويستدلون بها على قدرة الخالق سبحانه وتعالى الحاصل أن النظر هنا عدي بإلى ومعناه الرؤية والمعاينة إلى ربها كذلك من الأدلة مؤمنين يوم القيامة يلا يبرونك إني هذه عقيدة أهل السنة نعم واجب كن عقيدة إني يعني جاء أيضا في قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا معما بمرها الحسنى جنة حسنة في رب الذين أحسنوا القول والعمل لهم الجنة ومن أول هذه الإحسان هذا الإحسان التوحيد كل إنسان لهم الجنة وزيادة الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا في صحيح مسلم زيادة يلا هي مبروكني يلا وجه الدخول حيونك إني إذ عاجنتي في السرين زيادة إنه كان أنت يا ربي كل وحا يلا يا بن باهنا لا رسولي في السرين طوالي حديث في صحيح مسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم رحمه الله وكذلك مدح الدليل قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها في الجنة مستقيم فرشين مدلوني ولدينا مزيد كما زيادة نذروني النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجه الكريم. وقال تعالى مفر الدليل ممكن آياتكم عندكم عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون محجوبون كفار سن ربيكم خلاص محجوبين كلهم مية بالمية محجوبون محجوبون عن رؤية الله عن النظر إلى وجهه الكريم لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا هم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة وهذا من أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية على أن المؤمن منطوق هذا منطوق على منطوق لا مفهوم الآية إذا كان الكفار محجوبون عن الله فالمؤمنون ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة. طيب هذا مذهب أهل السنة وهذه بعض أدلته. أما الأحاديث متواترة بلغت حد التواتر متواترة كما قال العلامة ابن القيم في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني وكين سماء النصوص أحاديث له كتاب قيم حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح وصول بلاد الأفراح جنة حاج الأرواح يعني أرواح يعني يشتقين وبوسا خلاص يعني تا قالة يعني سير الدق من جدة نعيته يعني ينشط ردة أكا حاجة جنتا أكا قنشة أكا قنشة يعني أكا يعني له سوات ليامك ما قال جدة ما قال شيء عشقي خلاص يعني الله خلاص يعني بوسا أرواح ما هي شاهي قدو تما كتاب من هذه الأرواح إذا بجأت الأفراح حقيقة فرحا اللي أنا مملة من ربما يعني أخيرا من هذه الحديث الصحيحة إنكم سترون ربكم يوم القيامة إن رب تبلون إني رب كما ترون القمر ليلة البدر فرنك ثمني باري تلتك تبلينيك وكما ترون الشمس أي رفع تبلينيك صحوا صافي إن ليس دونها سحاب ضرورة للنحو لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته بمعنى لا تزدحمون استيم التقعتانا أنا بلا نبلة ياكم يعني عيثان مثلا ولي أما كأردين مكان اللي يسكن كو ستيك إني تزدحمين ولكن أي روك ألسل ستيك تزدحمين مثلا أنا بلا نبلة لا ولما ما يفهمين أجنا من فوقهم يمكن ما يبليني يعني فما قد هذه عقيدة أهل السنة إن معناها الله يبلي المؤمنين في أهل البدع كالجهمية والمعتزلة يكنكم ينبل لي الله يبليني ولي مرحين أشاعر يكنكم كذو تأدل لي أنكرون مريع إنه يا الله مبلوهيا أثبت الرؤية أثبت الرؤيا الرؤيا يثبتين يعني مؤمنين يلا يبلين يرحين تأشاعر كذو مثلا تد لكن ليس في جهة معينة أجينا لقبو يا ناس من الحلاء هذا تناقض حاجة تبلي ما دام تبلي سرع لكن هل يعني جهك من أرجي أجينا ترحي كيف يعني ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة جهة من حديدين طيب أقنا يبلتا يبلين علين علين نتيا انت يبلين أكتن ذلك حتى معتزل رد اللي يزدين حتى معتزل أنت هذا مستحيل لك ما دام الجهة جهة هنتي جهة هنت أقنا ينبل لي ينبل لك تبلي خرها لأنك كسب بقوبة أيوة أهل السنة يقولون يرى سبحانه وتعالى وهو في جهة العلو من فوقهم فالجهة فعلا فالرأي ما تقول نساء مثل نساء جهاد ينفين أهل السنة أيضا تقول جهاد يعني نفي قد ينفو لسراء يعني تمثل الزنا أن مروه إني لكن مخلوقة جهات الكنكو من فيه إني صحيح لكن الجهة غير مخلوقة الجهة مثلا ما فوق السماوات وفوق الأرض يعني ما فوق السماوات يعني عرن قاجنا اللي يعني أقصد يعني فوق السماوات هي فوق العرش معناها جهة ليست مخلوقة مثلا أجنى اللي عرشك أملك النيان مربي فلذلك إن أريد بها العلو فوق المخلوقات مخلوقات بخلك ربي هذا حيث ما ليطف الشيء محيط بكل شيء فهو ثابت لله الله في العلو فوق السماوات فجهة أصلا لم يرد إثباتها ونفيها في كتاب الله ولا حديث الدين لكن علماء أهل السنة تجينا لتفصيل الصباح نعم هذا الحديث ولا يفتون به أهل السنة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما وتفسيره يعني كما مبروه النهي كده تفسير إلى ربها ناظرة كما بلوك تفسير على ما أراده الله تعالى وعلمه يلك فريكا يلك يرجيكا يعني كن طبعا كن عرفمين معاينة بالأبصار كن لا على ما أراده أهل البدعة يوليني كاكا يحرفيني كمكين وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حد كما رسولك أي كان آمنين أهل السنة ما قلنا آمنين هوا فلسفات عقول أدم سيشانات النية كما رسولك أي جسدينيك على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لا على ما أراده المبتدع والمحرفة يعني ومعناه على ما أراد أي على ما أراد الرسول كمعنى كما رسولك يعني يقصديني كرسولك فديني كهني كيا أهل البدعة فديك مكن صغيرا كما مقصود حديث الديمتي يعني بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة كتينه نلتاني ولا نتدخل بعقولنا فكرة عقل من يد سيشنو ميجوزة يعني و نعم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا نعم لأن رأي حد من الداخل عقول من يتم سيشنا ولا متوهمين بأهوائنا ولا وهم كان ظن جني يعني هواها ما كنا أكفن ديكا شكوك ونن ظن نن فهم اللي من توهم حاجات ظن من حكم يعني فإنه ما سلم من دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أيوه. فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لي سلم للدين قبل ولك يستسلم دين كايا كايا سلم أبدا تيتي دين الدم يسلم لياكو يسلم تيها تنم إلا من سلم لله عز وجل إلا يلا يسلم يلا يسلم يلا كتم يتم يقبلي دو مارك الشذنك الشعر لك حبياكو ولرسوله صلى الله عليه وسلم رسوله للي يستسلم دو مارك رسوله يعني يلا كتم يتم يقبلهم رسول كتم يتم يامنهم يقبلهم يتبعهم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل مليه هذا معنى التسليم من أحسن دينا من أسلم لله يلا الشيخ قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله فآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على الهوى والتحريف وأهوال أهل الجنة. نعم أزلتا ضلالة قصيم تام بقى الفرق قد عدم الاستسلام قفل عقول ذنية دي سيشون فريق أوهامة كما قال أبو عبد الله الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه الإله والقادم. هذا من أساطير المتكلمين في نسيح الدين أما أهل الكلام معتزلة ياقو في نسيح الدين لكن ربي كافي ولي نهاية المطاف أنجح أهل الكلام. شوف قال نهاية إقدام العقول عقال يعني عقول يشكم في يوتين نصوصكو كان نوع عقال الشد هين بلد عقول يعني وغاية سعي العالمين ضلال فيني ثم بقى سعيتا فكري فلسفة عقل يكسر نهايتهم ضلال فيني وأرواحنا في وحشة من جسومنا أرواحنا كانوا وحشة ديال بلد فيني لجسمي جسمك روح ذاته في اتياه فل يعني في منارية أما فلسفات الدين غريبية بالنصف أي اللي هي راجي فالله ذات أبحثك مريد وحاصل دنيانا أذن ووبال ما اتفقنا قال إلا أذاك ووبال أذاك جاي ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إلا قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا طول عمري عمري يكون بكنم أبحثن وكمرن علونكو إنك ما استفادين نويا إمام الرأي سواء جمعنا فيه قيل وقال قيل وقال أكن نسكتن كي أتعسكتن وكمرنم ولا إنك ما استفادين نويا أين تكيقل دا تقنا لعالم في النهاية تقنا يعترف في القحم عقيدة السلف اللقحم يعني كأنه أسف علم الكلام الدقيقية علم الكلام الدمولي الدقيقية نعم يثبت وكذلك أيضا علم الكلام اللي لما قلنا تغرقيتين الجماعة كنت الرهل ربتن انزياب وقحتن الشهر الثاني كذلك له أيضا مثل هذا الأبيات ترازي يرحيه كذا يرحيه قال لعمري لقد كفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سن نادمي لقد طفت المعاهد كلها معاهد كو طوفي قال له الرئي وليه أكحب مما يولي معاهد علمياء وسيرت طرفي بين تلك المعالم كوت ما معالم الليه يعني هل الحي وبليه علوم كولوني قال له مره وأدرسيه فلم أرى إلا واضعا كف حائر إلا حيرة هي أنت ما بلني حائر أنت ما رأي نبلني حقيقة على دقن أو قارعا سن نادي هدول الندمة إكو قدرتم هدول يعني قبب أما ينبالك لل دبانون اللي تكبرياه وما جنا تمحيري دو تنكيها نتيجة لها اكتب عبارة ما بلي علم الكلام هكذا فلسفات نهاية أما علم الكلام بكثير كالشنك اللي تكدو مدارس تغربي كشرقي خباهن ياخوتا أما جنا حيوكو حنقل أكي تخربيني أكا هذه كلها عقول تعوقل أمورك منكم. فرد عليه الصنعاني رحمه الله ونعم ما قال. الإمام الصنعاني رد لذب فقال له أو فأجابه لعلك وصل طبعا جميع المعاهد وطوفيك إلا حيارك لما يويت الشهر الثاني. فقال له لعلك أهملت الطواف بمعهد النبي ومن والاه من كل عالم أكيد. فما حار من يأتي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم الله. قال له لعلك أهملت الطواف بمعهد النبي. نبي معهد تهملي مكا نبي معهد ما طاف النتوامك كم يقفتوه مكا فيه رسولك. هو يقصد السنة علم الكتاب والسنة. علم الكتاب والسنة تهمليدك إني تماقين لمتا انتكوك ما بليت امتا صحيح كن علم مبل النتور أمها إلا حيارة فيها. أمتك الداهي أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. أي عالم أخو رسولك رسول تتبعي رسول تتبعي ما رأي علمي مجاي نتوه بالنجا. فما حار من يهدي بهدي محمد رسول هدي يبريانتي رسول هدي تعليمي يكو عمله يكو رسول سنه كتيانتي حير الدقاء متبلاكي ولست تراه قارعا سن نادي در راهي وخذ درك ندمه متبلي أهلي الله. أي نعم. قال إذن فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أي إشكال تكيتن أكثر بشمتيتن علمي لي يعني مرل يدبم إلى عالمه. أعلمك إن أنت اللي يعني أكهد سريتا يرجع إلى أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم. فإن لم يكن عند العلماء أو كما علم أكا يجيب بتيا وإنكو يلا اللي أدب خلاص الله أعلم. متى هات الدمي أما قينا متى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحاب صحابي السلام جدا رسول عليه الصلاة والسلام ولا أرجين نحوني رسول جدا السرائنين أفتشت بهم ورسول للتنى السرائنين سمي صحابة ما جدا أرجين نحوني السرام جدا تدرون مثلا ما الغيبة تدرون كذا وكذا تجينا لم تارجيناك الله ورسوله أعلم فيه. فلا يدخلون في المتاحات الدمية ولا يتخرجون غير علمي تكتا ما قلنا أكواني كافة الصفاح بالدمامي حتى رسول عليه الصلاة والسلام صحابة السلام جدا الله أعلم يلا السر فيها جبريل السر فيها ما أعلم الكلمة جبريل السر جبريل جواب جبريل كما سورة ميكتنكو الله أعلم ما أعلم يا محمد حتى أسأل رب العالمين السرك سرعي يلا أبو السرح جوابك أباها هكذا. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إسلام صحيح كنيا ميت بتاعي حيوتاك إسلام كايرك إسلام النفس صحيح متكي إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إلا يستسلميه ماري قبول استسلام يلا كرسول يلا كتميتم يقبلم يستسلمن بدون اعتراض ورسول باهين يستسلمن أمم يتبعيه ماري ها إسلام حيوتم يتبعيه ماري كأنه على الهوى اللي دو يرتيب لكي نياك كمي لك اللي الشعيت الكمي جاية كأنه اللي أبل كني استسلمي وين كحيوتي يعني يالله ثم مسر رسوله استسلمي وين كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون يؤمنين يؤمنين مؤمنين يكيني حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي خلافات للاختلافين كتلع محكمها الجحوينك وما خلافاتك حكمها بسموينك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نفس الدير لقوا حرج مشقة أكدت ويتم تماك وأصفت الحين في أنفسهم حرج مما قضيت تماتوا اللي ويسلموا تسليما يوحد دهل يستسلمين دماء رجيه رب دي ويتك رب دي وقتك ولا مؤمنين مكينون آخر دي ويتك رب استسلام أخيانا انكياد كامل كيني نفاع كيني رسول باهين يعني يسعين يسعين كعقلي ريت اتفقوا اتفقوا ويو أنا عقلي تعالى رجل دوهن يا ما عنده هنا عقلي لا تما بس يفهم اللي تاني رسول كتميته يلا كتميته رسول باهين نعم فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصافي المعرفة صحيح الإيمان. نعم فمن رام علم ما حضر عنه علمه أيوة نعم أيوة هو أم الجن علم مخلوق تعالى الجن حم يا رقم كي وقيا حيوتي يلي يحزبي عن علم يلا كديسي عن علم هو كيفية كيفية كذا تا صفات هذه عجينة يلا هي كيفيات يلا هي صفات كيفيات ممنوع كني يعني بشر يا رب ممنوع كني من أرجين ولا رسول ولا نبي مي أرجيني نخمين نونين اللي مباهي نوني رسول مين فمن رام أنا عيف من طلب ميتوتي مثل بيتي ما حضر عنه علمه دوك كده حجيني ينين متاهات الدمك يا حد سيوفر ولم يغنع بالتسليم فهمه كافة استسلام علي أقنع ويا استسلام كنا هم شيء بس يا برا اللي تنم يا رجل اللي تنم حجبه مرامه عن خالف التسليم فما كدس القروريشة كيانم عقوبة اللي أكجها كاي حجبه كاي سعينكو عن خالص التوحيد من جاي خالص التوحيد وخالص عن خالص التوحيد وصافي المعرفة معرفة كاي صافي متاشي معرفة مشوشة خلاص طيب فيعيش في متاهات الضلال صحيح الإيمان وخالص صحيح لأنه دائما الأماكن أكيف الصفات في عني حمى ترى أمين يا رب ترى يا سيولين قريب وصحيح الإيمان صحيح الإيمان كقادسة ويتذبذب بين الكفر والإيمان أعوذ بالله خلاص كفر الناس إيمان هفنا اللي مذبذبة في عيشها خلاص مذبذبة يا نم تولى ملل خلاص وما جينا يا مرور يا خلاص تولى ملل يعني لأنه صبات ملي موقف ملي موقف حب خلاص بين الكفر والإيمان والتصديق إيمان ككفر النهيف عن الله وبين التصديق والتكذيب ولوقت ولم يصدق ولوقت ولم زرب بشا ولوقت ولم يامن ولوقت ولم يكفر أعوذ بالله والإقرار والإنكار ولوقت يغرر ولوقت ينكر هكذا يعيش في هذه الحالة والعياذ بالله هذا حال المنافقين الذين يتذبذبون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار وتارة مع المنافقين كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وكيف أما أهل الإيمان فما عرفوا قالوا يارجيني يارحين حقيقة يارجيني وما لم يعرفوا أرجوانا وخذوا علمه إلى الله عز وجل يلا الذي أدبين ترانا الله أعلم ولا يكلفون أنفسهم شيئا لا يعرفون أعرفون نحن بدي أو لا يقولون على الله ما لا يعلمون يلا اللي كمان أعرفون نحن يلا هدين الدول الدين فالقول على الله بغير علم عديل الشرك عديل يعني شركي زوبته شرك برمالك أو شرك وقدان اللي يقولي أنا ربا بقى يذكري أنا بل هو أعظم من الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال لك إن ترقى شرك قبا كرمان ترقى شرك قال اللي يذكرتها القول على الله بغير علم أعرقين حمي الله دين الدين أعرقين حمي الله صفات الدين الدينكم هذا لكن الابتلاعات يعني كذو الأرض اللي. أول كتب التوحيد أنا كتب الشرك يا قريب يا اللي أنا مثرين أين الله مرحن قبا أغانا يعني قبا أغانا مياني قبا مياني لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت عدم خلاص نهاية نتيجة العدم. لا يتكلمون في الله موسوسا تائها شاكا يعيش موسوس حالته خلاص ترد وسوسا شاكا تائها تائه تائه يعني ما فيه أدوك يعني كيف أكو بتك كيف اللي دوا اللي هو لكثرة فيه شاكا شاك الدعي يعيشين ما قلت لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا لا مؤمنا مصدقا ولا يصدق مؤمن تميك ولا جاحدا مكذبا ولا للجاحد عد ميه جد كافر تولي يعني ذرب بشيء للميك ما ليعيش أما جينا حالات وما حالك إن تشوى العياذ بالله وما حالك إن ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام أهل دار السلام هم دار السلام وكهم جنة جنة المؤمنين سن ربي أبلون كنين رؤية يامنين عقيدة أهل السنة كنين. إذن ولا يصح الإيمان بالرؤية الرؤيا يالله مبروه إيمان ميصحتها إلى أهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أما جنا وهمه أو تأولها بفهده لظنه هذا ليش فهمه ليه لما جنا يعني يحرفياكه يعني تحريفه باهي يعني حقيقة أكوين ينفينكو تتي الله يسلمتيا كيمياني ولا رؤيا يمنتيا أكوينياني يعني مجرد يعني حقيقة مكين أرحي أو الشيء ظن أما قينا حد يدي سلم تيمي دي يلا هو لرسوله ما استسلموش فكرة كش فهمه يلا كي رسوله كي سلمه كنا اللي تنمي يعني أمي ما بوايتي من التي مية كيكا إيمان مية صيحة يعني تمارو يا إذا كان تأويل الرؤية إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل بترك التأويل والزم التسليم هذا كل تأكيد تأول ذره تأكيد هني يلا كرسولك تميتمه التسليم وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول يستسلمك إن اللي تاني من كه تأكيد هني كلها كذو مثلاها الرؤية رسول كتميت يعني أن المؤمنين يرون ربهم يرحن رسول مثلا المؤمنين يجاء يوم القيامة سن ربي تبلونك إني سؤال ساكي أي ركا تبليني كه إذن أهل البدع سن فكره سن وهمه ظنه فأفهام سقيمة أدي داخلين يعني فرقين ولله يولين ولله يحرفين ولقين لا هذا ما يصح إنه فهم تأويل الرؤيا يعني وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل حبل لتنت ما فهمه يعني تأويل كانم تحريف كن حقيقة تأويل صحيح مكين كذو مثلا صن تأويل كن يعني يافو ولقينا يفسرين ولقينا يعني يفهمين لكن سلامت فرتي إلا يستسلمم تو رسولك أباهينيك يا مين لكن كيفية دي أكو ربي توام ما كيفية أمور كيفية يدي تو أهل البدعة يدخل إنيكه يدخل وام يعني بس يؤمن أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة. جنة درب النحا يبلن وجنة درب نكسر يبلن إكراما لهم. أما كيفيته أو يعني بدون جهاهن مكا ولمكا هذه كلها يعني متاهات. نعم. بترك التأويل ولزوم التسليم عليه تأويل حبان يستسلم يعني كيفية تأويل حبان مقصود وعليه دين دين المسلمين إسلام دين تلك النين يعني وعلى هذا الأمر دين المسلمين الإيمان أصل استسلام كنهم ما شاء الله كرسول كتميت وعدم التدخل في ذلك أتى تأويلات أفهام أما قلنا تأويلات باطلة سيوام حيوتي أو تحريفات ضالة هذا دين الإسلام بخلاف غير المسلمين. أما إسلامكم يحن مريكينكم يعني يحرفون الكلمة عن مواضعها كذلك إنها كفرين يحرفون تنهوا لها كأتفق أهل شندلون. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أيوة لا بد وسط يقول من لم يتوقع النفي سلام من كود السيم والتاني مريحة جوا التاني يتوقع من الوقاية أيكو النفي والتشبيه. النفي معطل الصفة تشبيه مشبه الصفة فلذلك وسط يكون التاني بين التعطيل والتشبيه تعطيلكو مريحة جوا تعطيلو يلا نصفة وتشبيهه كذلك مرحه عشق به. طيب يثبت يلا رسولك تميتم يثبت بدون غلو ولا يعطي ولا يشبه تلمنكو أتل من نحيتي أو كانها تشبيه تعطيله زل خلاص قولتين ولن يصب التنسيق تنسيه مجينا يلا يوحد التيكين المعطل كان علماء يعبد عدما والمشبه يعبد صنما معطل عدما إن نعبد بنا إلا اللي أنا كما أرجي لعرشام اللي ميانا الحقوبة النقنان وللي عدما أعبد بنا المشبه يعبد صنما يلا مخلوق الدايش بهتي للصنما أعبد بنا والموحد يعبد ربا واحدا فردا صمدا. فإن ربنا جل وعلا فإن ربنا جل وعلا موصوفا بصفات الوحد موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية صوف أن الله واحد لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء والصفات واحد في كل هذه الحقائق صفات الوحدانية له. ومنعوت منعوت نعتيانا صفانا بلكين بعض العلماء نعتيانا يلا له ومشون ميجي وزيعهم لكن هو أصل مراد بالصفة صفانا بلكين أي موصوف يعني كن منعوت بنعوت الفردانية إن كثير الصفات يوصف يعني بنعوت الجلال نبليه صفة لها ليس في معناه أحد من البرية هيا الله معاني دين كثير كتدمي أشترك برياه برياه يعني مخلوق صفات المخلوقين وإن كم أدمي داني ربي صفات يعني هيا الله صفات الدي صفات المخلوق وكيف يقدم أشترك يعني مش مخلوق يعني. وبهذا لأن صفات المخلوقين تلي تستهل صفاتهم وأسماؤهم صفاتهم خاصة وصفات صفات الخالق كذلك صفات تليق به سبحانه وتعالى. وبهذا يتضح الجواب الصواب كن حقيقة الإنسان يبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة لأنه هو معطلة تشبيه كدو نرحي أمنكو شر هنا ما تسع ردن هو تعطيل يلا يعطيل صفاتكم ومشبه لل تعطيل كدو نرحي للتشبيه جسعين لكن أهل السنة وسط فيني صفات مية عدتليني مية شبيني. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأركان والأعضاء والأدوات والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر الست كسائر المبتدعات. هذا بالنسبة فيه إجمال الديانتين علماء من ضمن الإمام الطحاوي اللي مؤاخذات عقيدة دي شوية ملاحظات يذكريني مدة ولي نقطة الشكل تقريبا ما لما تمسألة أو أدفت تقريبا لما تمسألاتكم مني ملاحظات بالنسبة تكلا اللي يذكرين علماء يعني فيه إجمالة كنتين مدة. إن كان يريد الحدود تعالى يجد ربي منزهك كنية عن الحدود حدودكم والغاياتكم حدود كغايات يعني الحلول في المخلوقات يقصد منكم قد إجمالة يعني أهل البدع يستقلين كذين ذري يعني لأنه تفصيل فرمي فالصلوة قد إمام التحاوي. إن كان يريد حدود يا مخلوقة مخلوق يعني مخلوقة أماكن كثروك إني بعيدك إني ربي يعني ما هي رحمك هذا صحيح يعني. وإن كان يريد بالحدود الحدود غير المخلوقة الكل إنه مخلوق خارج كلام أكاسد يمكن كل هي جهة العلو جهة العلو عشان اللي غير اللي تاني جهة مخلوق يعني غير مخلوقة جهة يعني حدوده غير مخلوقة جهة يقصدن كيكتنكم مثلا جهة العلا يقصدن كيكتنكم فهذا خطأ جدا لأن العلو ثابت لله عز وجل يعني العلو أصله هو العلي العظيم هو القاهر فوق عباده فالله لا ينزه عن العلو تنزيمك انت تعالى عن الحدود. إذا كان مثلا علو كيكتنكم ربك من أين ازده بل إنه صفحته يوصف الشهور كانوا يحيان يمكن يعني فليس هذا من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة جهات مخلوقة هي مخلوقة يعني بالنسبة علو يمكن لكن إذا كان يقصد مخلوقة أماكن كوروك يعني كعكا يقصد لأن كفر هذا صواب. كذلك غايات فيها إجمال هي تحتمل حقا وتحتمل باطل الدين حق الدين. الغاية أصله يعني يراد بها الحكمة غاية يعني حكمة يعني حكمة تميتي ولي معنى اللي حاجة تميتي الحاجة. فإذا كان يعني المصنف يقصد المعنى الأول مثلا إذا كان حكمة يتكنكم فالله سبحانه وتعالى حكمة هنا معنا لا يقال أنه منزع عن الحكمة وكذا لا جميع المخلوقات حكمة كن يخلقهم خلق هذه الحكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بغاية عظيمة إنك يخلق. وإذا كان المقصود من الغاية الحاجة إلى المخلوقات نعم هذا ننفي منزه منك هذا أن ربي كل عن الغايات عن الحدود والغايات كنتم مثلا غاية يعني حاجة فرعية كني أكفر غاية كني كن يخلق أكفر هدفة يعني يخلقيا معنى أكا يقصدنكو هذا باطل كائنا من كان فرد كم إمام التحاوي أكوارا إمام أبو حنيفة أكوارا قال اللي فري صحابي أكبر تي أكبر باطل مردود على قائله. لكن العلماء يحسنون من ظن وفعلا معظن ظننا هو من أهل السنة وقنا من ثبته يعني تو وقائك يقصد. لكن هذه الإجمالة دائما تشين علماء ما كان داعي تا لأنه تا احتمالات لم أصله أولكم برحل وقلنا لتائم يعني واضح كن طرق ركائن ليسعنا ما وسع سلف الصالح حتى في الألفاظ سليمة يدعني ركا واضحة كن فلذلك بل بعض العلماء عبارة أي كيتا راح تقول لهذا السكفانة مدسوسة شوابية كينيا من بعض العلماء مدسوس على هذا العالم قد يكون هذا الكلام يعني ممكن معتزلة قد سيشين يذكر عكاذره يعني أكبون هدة يعني فعلا تعقيدة ومؤمنين أهل السنة من قم تحترمهم يعني ما قد ممكن أهل البدع قد سيشيش قد سيش عبارات يذكر عير حين يعني وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة وقيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد شرحه الشيخ محمد بن عبد العزيز المالع رحمه الله شرحه أنه معناه احتمال مدسوسة وتأكيد جدك أنت بعيد كنزل ومرسل إحسانا للظن بهذا الإمام نعم وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان ومن قرأ ترجمة المصنف التحاول سيما في رسال الميزان في ريغ رنك حيوتي عرف أنه من أكابر العلماء وعاظم الرجال كفهم وهذا الذي هو الذي حملنا على إحسان الظن به في كثير من المواضع التي فيها مجال للناقد ناقد مجال لمواضع يعني هي مكادي مع ظنك إن تمام معنا مع لك أنا في السر من علماء بعض الكلمات نقدت يعني هني في النهي مثلا تكاد أدنى ليه جيبك يعني تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأركان والأعضاء فيه إجمال تدقض لي أركان أعضاء أدواتك يعني مثل كرم يعني لا من تسك أكد أمنك نقصدك أنا مثلا الله أعلم فيه إجمالك أنا منك في الوقت مقبول كيني كي اللي تنفسروا لعتا باطل كيني اللي تنفسروا لعتا إن أريد بهذا صفات ذاتية كان بيارب معتزلة كريم معتلة كريم الوجه واليدين والقدم بجدي مثلا والعينين بجدي في الرب أعور مكين إن ربك سجال أعور كين ربي لا أعور مكين إنت ملي مكين يعني حديث كثيرة ثانية قرآن الكتب هاي متى ينفون يستنكو هو تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات يعني كه إذا كان مقصود صفات ذاتية فهذا صفات ذاتية نثبت لله حق كني ونفيها باطل لكن نفوي الله باطل معصلة دسيلو كني وإن أريد نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين يعني تا مخلوق تكرمه جد كرم كطروه مني يا ماذا يقصد يقول صحيح الله منزه عن ذلك الأبعاد والأعضاء فالحاصل أن فيه تفصيل يعني الإسلام انتهى المجلس الثالث وإلى المجلس الرابع إن شاء الله مع شرح العقيدة الطحاوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.